المواهب المؤسفة من كثير من الشباب خاصة الإنسان. الأولى أن تجد الغرور أو الانشغال بما قد يكون الجزية شيئا من العلم فيلتهم بذلك ويتباهى ويتفاخر على سائر المسلمين فينسى أن يكون ما تقدر الله عز وجل عليه من العلم أن يكون وسيلة لأن يخلق نفسه لا أقول عقيدته لأننا نتكلم هؤلاء الذين من الله عليهم العلم النافع فبقي عليهم أن يقوموا بهذا العلم النافع الوسط. الآفة الثانية الظاهر لبعض الناس أنه لا يتأكدون بكثير من الآداب التي نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام ونص الآن في صلب التذكير بكثير أو ببعض من هذه الآداب لكني أريد أن أذكرهم بحديث في بعض هذه الآداب التي يجب على كل طالب علم أن يتحرك بها عن ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أقول ما أصبح التمييز إن كثيرا من طلاب العلم لا يتعلمون أقول ما أصبح التمييز إن كثيرا من طلاب العلم لا يتعلمون بأدب هذا الحديث الخطير ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. نجد مثلا في بعض طلاب العلم انهم لا يحترمون من كان اكثر منهم سنا واكثر منهم علما وهذا يقال الصراحه الصحيحه وتجد ألسنتهم أولمة في التواهر بنقد من كان أكبر منهم وأعلم منهم هذا اضطرارا لنفسه ومشيانا منه للعمل بهذا الهدف النبوي الكريم. والبحث في هذا طويل وكبير جدا أختمه بالتذكير بمثل قوله تبارك وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم ترجون إلى عالم الغيب والشهادة أين جئتم بما كنت تعملون. هذا ما يتيسر لي تلقاؤه بمنزلة البركة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.